بسم الله ما زلتم تحفظون في الرياض ولا لا؟ تفضل. يلا سنتا ترجعون لمراجعة كملون. فردد مرارا لا تغضب. من أول ماذا؟ الأربعين. طيب من يقرأ حديث أبي هريرة؟ Thank you. معنا الآن حديث هو من أفراد مسلم، حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، وليس له في مسلم غير هذا الحديث، ولم يروه البخاري. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. من يقرأ؟ إن الله كتب الإحسان فإذا قتلتم رواه مسلم. من حفظ فليقرأ. رواه من؟ مسلم. إن الله كتب، أي أن الله فرض وشرع وأوجب، كلها بمعنى واحد، كتب وكتب، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، وكلها بصيغة الفعل الماضي، كتب وكتب، أي معنى أن الله أوجب. إن الله كتب، والكتابة نوعان، وهي مرتبة من مراتب القدر، والقدر أربع مراتب. أول مرتبة العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، هذه أربع: علم ثم شاء، علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، هذه أربع: علم أول ما خلق الله الخلق قال اكتب، إذن علم، وبعدها إيش؟ أي نعم الكتابة، ثم شاء، ثم خلق، هذه أربع مراتب. الخلق هو آخر مرتبة، ما خلق الله إلا وقد علم وكتب وشاء ثم خلق. والكتابة على نوعين: كتابة قدرية وكتابة شرعية. كتاب القدرية لا بد أن تكون: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه قدرية لا بد أن تكون. وهناك كتابة شرعية: كتب عليكم القتال، قد تكون وقد لا تكون. الفرق بين الكون والشرع أن الكون لا بد أن يكون، والشرع مثلا الصلاة كتبها الله علينا، قد تفعلها وقد لا تفعلها. الموت كتبه الله علينا، يقع ولا لا يقع؟ فهناك كتابة شرعية وهناك كتابة قدرية، والفرق بين الشرعية والقدرية أن القدرية لا بد أن تكون، والشرعية قد تحصل من العبد وقد لا تحصل. إن الله كتب الإحسان والإحسان هو فعل طيب يقوم به الإنسان سواء في حق ربه أو في حق نفسه أو في حق الناس وإن تحسنوا أقرب للتقوى. قال الله عز وجل: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم. فالإحسان هو إيصال ما تحب أن يصل إليك إلى غيرك سواء في حق نفسك أو في حق غيرك من الناس، والإحسان في حق الحيوانات وغيرها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكل هنا من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، كل شيء يحتاج إلى إحسان، ليس هذا محصور على شيء دون شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولهذا ينبغي أن يكون إنسان محسن مع نفسه، محسن مع ربه، محسن مع الخلق، محسن مع الزوجة، محسن مع الأولاد، محسن مع الجيران، محسن مع الزملاء، محسن مع الحيوان، محسن مع كل شيء. كتب الله الإحسان على كل شيء. فالحياة تحتاج إلى إحسان كلها، حياة تحتاج إلى إحسان كلها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال على الإحسان. أولها النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إن الله كتب الإحسان، ثم بعدما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال على الإحسان حتى يتضح لك المقال. فبالمثال يتضح المقال. إنه بعض أحيانا تقول يا فلان أحسن، ما يدري وش الإحسان، ما يدري وش الإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثل فقال: فإذا قتلتم، وهنا فرق النبي بين القتل والذبح، قال: فإذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم. فالقتل هو لما لا يؤكل، والذبح لما يؤكل. فلا نقول لك اذبح الكلب، الكلب ما يؤكل ما يحتاج إلى ذبح. اذبح الحمار ما يحتاج إلى ذبح، هذه متعلقة بها القتل. كذلك ابن آدم ما يذبح، وإنما يقتل إن كان هناك سبب شرعي كما هو معلوم. فيفرق بين القتل وبين الذبح. هذا هو، لو كان هناك ثعبان أو حية أو تمساح ما نقول لك اذبحها أنت الآن، والتمساح على خلاف هل تؤكل أم لا، هناك من أهل من يقول بجواز أكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة في القصاص، أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فيقتل على حسب ما فعل، فإن كان القتل برصاص برصاص، وأسهل وسيلة هي قطع الرقبة، قطع الرقبة. ولهذا ربنا عز وجل يقول: لهذا لقيتم في، قال فاضربوا، نعم فاضربوا فوق الأعناق، العنق أسفل مكان، هذا أريح مكان حتى مع الكافر. هل يحسن مع الكافر أم لا؟ نعم يحسن معه في القتل، إلا إذا مثل الكافر بمسلم يفعل به مثل ما فعل بالمسلم، يمثل. المسألة خلافية بين أهل العلم، ولقوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فيجوز أن يعامل بالمثل، ويستدل لذلك بالمرأة اليهودية التي رب رأسها بين حجرين، فلما وصلت القضية إلى الرسول أمر بالقاتل أو القاتلة فرب الرأس بين حجرين، مثل ما فعل، رب الرأس بين حجرين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حينما تذبح الحيوان لا تنزل تتعلم فيه، حرام، لأنك تعذبه، والشريعة فيها رأفة وفيها رحمة حتى بالحيوان، لا تعذبه. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد السكين أمام الذبيحة فقال له: أتريد أن تميتها موتات، يعني تموت عدة مرات؟ فهذا ليس من الإحسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، حدها بحد أو بسكين أو بحجر، حدها حتى تكون حادة، أسرع في قطع الأوداج وإنزال الدم. يذبحون بسرعة، هو غلط، يحاول أن يجعل الدجاج التي لم تذبح بعد بعيد، لأنه سبحان الله أحيانا يحصل إحساس عند الحيوان عند هذه المخلوقات فتتألم. وليرح، اللام هنا للأمر، وليرح ذبيحته، أي عند الذبح، حين بعضهم ينزل بسكين غير حاد ويبدأ يتعلم، الذبيحة تحت تتألم، تتقلب، تتوجع، تتخبط، والرجل يتعلم. حضرت مرة في ذبيحة ومجموعة شباب يتعلمون في العيد، معهم سكين غير حادة، ذبح من تحت من هنا، جاء واحد قال: لا لا لا، من فوق، قطع هذا ورجع طلع فوق، والذبيحة تتحرك وذبح، قال: هاتوا سكين، وماسك لها، وإذا بنيتهم بسكين، ويا عذاب، هذا عذاب، هذا لا يجوز يا أخي. فالإحسان مطلوب حتى في الذبيحة، إذا قتل الإنسان فهناك ما يقتل بالرصاص، وهناك ما يقتل برد الرأس، وهناك ما يقتل بسم، وهناك ما يقتل بصعق كهربائي، مع أن هنا خلاف بين الصعق الكهربائي في أهل العلم، هل الصعق الكهربائي يعتبر إحراق بالنار أم لا؟ ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرقهم بالنار خوارج، إلا أن ابن عباس أنكر عليه، صواب كان مع ابن عباس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا هو. أي نعم. فالإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب في شؤون حياتك، تحسن إلى أبيك، تحسن إلى أمك، تحسن إلى زوجتك، ولو سأل كيف تحسن لأبيك، كيف تحسن لأمك، كيف تحسن لزوجتك، كيف تحسن لنفسك، كيف تحسن لأقربائك، لجيرانك، هذه مسائل مهمة جدا. تعطي الطرف الآخر ما تحب أن تعطى. أنت عندك أب، عندك أم، مثلما أنك تحب من أولادك أن يعاملوك بصفة معينة، عامل والدك بنفس الأسلوب والصفة. عندك زوجة، حاول أن تحسن إليها بأداء حقها وما أوجب الله عليك تجاهها، وابتعد عن إيلامها ووجعها وحزنها وغير ذلك من الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا يستفاد منه لتقريب العلم ولتقريب المسألة ولتقريب الأحكام بالأمثال. ولهذا ضربت الأمثال كثيرا في القرآن، وألف العلماء في ذلك كتبا في الأمثال، لما في ذكر الأمثال من اتضاح المقال، وهذا أمر معلوم، أمر معلوم، بارك الله فيكم. إذن هذا حديث عظيم، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث يحتاج إلى أن يوقف عنده. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة،